الشعر صنفاني، فباق على قائله أو ذاهب يوم قيل، ما فيه عصري ولا دارس، الدهر عمر للقريض الأصيل، والحكمة قوام الخير الخاص ودعامة الخير العام، والحكمة مصباح يهديك حتى في وضح الصباح، ومثل الشاعر لم يرزق الحكمة كالمغني صناعة ولا صوت، ولا يزال الشعر عاطلا حتى تزينه الحكمة، ولا تزال الحكمة شاردة حتى يؤويها بيت من الشعر. هذه بعض أقوال شاعرنا أمير الشعراء أحمد شوقي. فهل كانت نظرته هذه إلى الحكمة على حساب غيرها من عناصر شعره الذي كتب له البقاء؟ ها هو ذا يجيب على تساؤلنا بقوله: إني كنت ولا أزال ألوي الشعر على كل مطلب، وأذهب من فضائه الواسع كل مذهب. هكذا الشعراء في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون. ولكن المنصفين ممن جروا في صناعة تذوق جيد الشعر على عرق، يعقدون لشوقي لواء إمارة الشعراء في العصر الحديث. فما أكثر وما أعذب ما أنشد في كل أغراض الشعر، وما أجمل ما قدمه لعشاق فن الشعر الرفيع من أزاهير جمعها، متنقلا بين رياض الخيال، صادحا على أيك الشعر، طائرا بجناحي شاعر موهوب من فنن إلى فنن. ولنبدأ جولتنا الآن مع أمير الشعراء، محاولين الاهتداء إلى عناصر في نشأته كان لها أثرها في إذكاء لهيب الشاعرية في القبس الذي أودعه مانح المنن وواهب العطايا جل شأنه، قلب شاعرنا القائل: فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب، لها ضحك القيان إلى غبي، ولي ضحك اللبيب إذا تغابى، جنيت بروضها وردا وشوكا، وذقت بكاسها شهدا وصابا، فلم أرى غير حكم الله حكما، ولم أرى دون باب الله بابا، ولا عظمت في الأشياء إلا صحيح العلم والأدب اللبابا، ولا كرمت إلا وجه حر يقلد قومه المئن الرغابا. لقد كتب شوقي لديوانه حين أعده للنشر أول مرة عام 98 و800 وألف، مقدمة طويلة دافع فيها عن الشعر العربي، ونظر بعين الزراية إلى فريق من فحول الشعراء جنوا على الشعر بخروجهم من فضاء الفكر والخيال ودخولهم في مضيق اللفظ والصناعة. ولا نتوسع في حديث مقدمة ديوان شوقي، فهذا باختصاص الدارسين ألصق، لذا نجتزئ من المقدمة ما يخدم من وجهة نظرنا هذه العجالة عن أمير الشعراء. وشوقي يرى أن على المشتغلين بالشعر من أبناء الوطن العربي أن يجمعوا في مسيرهم على درب الشعر بين عناصر ثلاثة لا وصول بدونها مجتمعة. فما العناصر الثلاثة يا أمير الشعراء؟ العنصر الأول هو ثقة الإنسان من كون الشعر في طباعه، وهذا هو الشرط الأوجب، ولا ينبغي لهم أن يتصرفوا في مستقبل الأطفال الذين هم أمانة الله في أيديهم بمقتضى أميالهم الشخصية وأفكارهم الخصوصية. فما واجبهم عندما يأنسون هذه الهبة عند الطفل؟ واجبهم أن يأخذوا بيده ويعينوه عليها، ولو كانوا ممن ينظرون إلى الشعر بعين السخط، لأن الله سبحانه وتعالى وهو الواهب قد رأى له ذلك، وما يرى الله أفضل. فما موقفهم منه إذا وجدوه دعيا في الشعر دخيلا منذ الطفولة؟ عندها يجب عليهم تبغيضه إليه وممانعته عن نظمه ولو كان من محب الشعر ونصرائه. فماذا عن العنصر الثاني؟ إنه أخذ العلوم وتناول التجارب، ولك أن تسأليني لما؟ لما يا أمير الشعراء؟ لأن الشعر لا يخرج عن كونه أخبارا وحكمة، وهما لا يكونان إلا من عليم مجرب. ويبقى العنصر الثالث. نعم، وهو ألا يأخذ الشعر حلية على عطل من سائر أمور الدنيا وأشغالها، فإن كان ولا بد من التفرغ للأدب حبا به أو طلبا للكسب، فليكن الشعر هو اليتيمة القعصاء في عقد علومه، وصاحب القلم في موكب فنونه لا ينافي تعاطيه الكتابة نثرا في جميع المطالب وضروب المواضع، فإنك لا تجد الشعر وسلطانه عندئذ إلا مرشدين أمينين وذخرين ثمينين. زدنا يا أمير الشعراء. لتكن الزيادة قولي إن من جمع بين هذه الأمور الثلاثة وكان عاملا متقنا لعمله حريصا عليه مترقيا فيه، يخاف الله من الغرور ويخشاه في إيذاء خلقه، فقد انكشف له سر النجاح وأحرز قصب السبق في حلبة الكتاب والشعراء. فماذا يقول شاعرنا في المقدمة عن أصله؟ إن الإجابة على السؤال تتضح عناصرها فيما دار بينه وبين والده من حديث. إن أصلنا يا ولدي يرد إلى الأكراد فالعرب. كيف يا أبي؟ لقد قدم والدي جدك الذي سميتك باسمه إلى هذه الديار مصر يافعا يحمل وساطة من أحمد باشا. أكان جدي يعرف العربية؟ نعم، وكان يحسن كتابة العربية والتركية خطا وإنشاء، لهذا أدخله الوالي في معيته. لقد كان هذا منتهى التكريم لجدي. نعم، كان جدك أهلا لهذا التكريم على تداول الأيام وتعاقب الولاة الفخام، فأخذ يتقلد المراتب العالية ويتقلب في المناصب السامية إلى أن أقامه سعيد باشا أمينا للجمارك المصرية. إنه منصب يتطلع إليه كثيرون. نعم يا ولدي، ولكن دوام الحال من المحال، فقد توفي جدك رحمه الله في هذا العمل، توفي وخلف لنا، ماذا أقول، دعنا من حديث ثروة جدك التي خلفها لنا، فقد كانت ثروة راضية. ثروة راضية؟ كيف يا أبي ونحن؟ شوقي، دعك من حديث ثروة جدك، فالله سبحانه هو المانح والمانع، فالحمد له ساعة منح وساعة منع. ثم دعني أسألك سؤالا. سل يا أبي أتصنع الثروة الرجل أم يصنعها الرجل؟ بل يصنع الرجل ثروته يا أبي. لذا تراني غير نادم ولا محروم، لأني أعمل وأعيش من كسبي. نحن يا أبي والحمد لله في ساعة من العيش، وأعدك يا أبي أن أكون مثلك ممن لا يقتاتون على فضلات الموتى. فماذا عن جدك لوالدتك يا أمير الشعراء؟ جدي لوالدتي اسمه أحمد بيك حليم، ويعرف بالنجدي نسبة إلى نجدة إحدى قرى الأناضول. في أي مرحلة من مراحل عمره قدم إلى مصر؟ وماذا كان يعمل؟ لقد سمعت أنه قدم إلى مصر فتياً، فاستخدمه والي مصر إبراهيم باشا من أول يوم، ثم زوجه بمعتوقته جدتي، وأصلها من مورة، جلبت منها أسيرة حرب لا شراء. أنعم بها وأكرم. وكانت رفيعة المنزلة عند مولاها، وكان زوجها محبوبا عنده كذلك، فما زال مغمورين بنعمة هذا البيت الكريم حتى توفي جدي وهو وكيل خاصة الخديوي إسماعيل باشا، فأمر بنقل مرتبته إلى أرملته، وأن يحسب ذلك معاشا لا إحسانا. وكان الخديوي يقول عنهما: لم أرى في حياتي على الإطلاق أعفى ولا أقنع من زوجته، ولو لم يسميه أبي حليما لحلمه لسميته عفيفا لعفته. أنت إذن عربي تركي يوناني جركسي بجدتك لأبيك. نعم، أصول أربعة في فرع مجتمعة تكفلها لي مصر كما كفلت أبوي من قبل، وما زال لمصر الكنف المأمول والنائل الجزل على أنها بلادي، وهي منشئي ومهادي ومقبرة أجدادي. ولد لي بها أبوان، ولي في ثراها أب وجدان، وببعض هذا تحبب إلى الرجال الأوطان. وولد شاعرنا أمير الشعراء أحمد شوقي في 16 من أكتوبر 1780 بالقاهرة، وهذا هو تاريخ ميلاده كما جاء في شهادة الليسانس التي نالها من باريس في الحقوق 1785. وقد دخل مدرسة الحقوق بعد أن أنهى دراسته بالمرحلة الثانوية، وبقي بها 4 يدرس الحقوق والترجمة عن الفرنسية حتى عام 1789. ولكن بحديثنا عن دراسته الحقوقية في باريس نبتعد كثيرا عن طفولته وبداية التحاقه بالمكتب صغيرا. لقد دخلت مكتب الشيخ صالح وأنا في 4 من عمري، وهي من أهلي جناية على وجداني أغفرها لهم. ولا يكتمل الحديث عني صغيرا إلا بالإشارة إلى لقاء الأول بالخديوي إسماعيل. كم نحن في شوق إلى الاستماع إلى حكاية هذا اللقاء. حبا وكرامة، حكاية هذا أن جدتي لأمي أخذتني من المهد وكانت منعمة موسرة فكفلتني لوالدي. يبدو أنها كانت تحبك. نعم، وكانت تحن علي فوق حنوهما وترى لي مخايل في البر مرجوة. مررت بك ذات يوم على الخديوي إسماعيل، وكنت في الثالثة من عمرك، وكان بصرك لا ينزل من السماء من اختلاط أعصابه. هذا هو حفيدك الذي تطيرين به فرحا؟ نعم، وهو ربيب نعمة مولاي الخديوي. ما هذا؟ إن بصره لا ينزل من السماء، يبدو أنه لقد قرر أكثر من طبيب أن هذا من اختلاط أعصابه. عجيب أمر هؤلاء الأطباء، كيف لم يستطيعوا علاجه؟ لكل أمر أوان يا مولاي. وقد أين الأوان؟ كيف؟ انظري هانذا، أنثر هذه البدرة من الذهب على البيصات عند قدمي. انظري، ها هو يشتغل بجمعها واللعب بها. وما عليك إلا أن تصنعي معه مثل هذا، فإنه لا يلبث أن يعتاد النظر إلى الأرض. هذا دواء لا يخرج إلا من صيدليتك يا مولاي. جيبه إلي متى شئت، فأنا آخر من ينثر الذهب في مصر. ولكن هذا الارتجاج العصبي في الإبصار لا يزال يعاودني يا جدتي. احمد الله يا ولدي. الحمد لله، وغفر الله للشيخ علي الليثي. كلما التقت عينه بعيني أنشد هذا المصراع للمتنبي: مجامر مسك ركبت فوق زئبقي. أين وقف بنا الحديث؟ عند مكتب الشيخ صالح، ثم انتقلت إلى المبتديان فالتجهيزية، فكنت التلميذ الثاني لهذه المدرسة وأنا في الخامسة عشرة. يبدو أنك كنت تلميذا مجدا. نعم، وقد حصل لي ناظر المدرسة من النظارة على المجانية بوجه الاستثناء، لا عن حاجة إليها ولكن على سبيل المكافأة. ولنا أن نسأل شاعرنا سؤالا جرى عرف المهتمين بالشعر والشعراء أن يسألوه كل شاعر، فما بالك أن يكون الشاعر أمير الشعراء أحمد شوقي؟ وهذا السؤال هو: متى بدأت نظم الشعر؟ وهل تذكر ما بدأت به دخولك بستان القصيد العربي؟ أمهل للإجابة بالإشادة بفضل أستاذي الشيخ حسين المرصفي، وعليه قرأت الكشكول والبهاء زهير، وكنت في الرابعة عشرة من عمري. نطالع بعض ما في الكشكول يا شوقي، فهيا اقرأ على بركة الله. لقد وقفنا عند هذين البيتين يا أستاذي. اقرأ وعايش معنا ما تقرأ، فالشعر يا بني إحساس مرهف ومعايشة صادقة. أرجو أن أوفق إلى إرضائك يا أستاذي. إن الشاعر يقول: ومخرق عنه القميص تخاله بين البيوت من الحياء سقيما، حتى إذا حمي الوطيس رأيته عند اللواء على الخميس زعيما. الله الله الله الله الله، بورك فيك يا ولدي، ما أجمل ما قال الشاعر وما أعذب إنشادك لما قال. أراد أنت يا أستاذي؟ كل الرضا. وفرق يا أحمد بين الرضا والسعادة، وقد أرضيتني يا ولدي، فهل أطمع في أن تسعدني؟ هذا ما أنا جد حريص عليه يا أستاذي، ولكن ما السبيل إليه؟ أن تشطر هذين البيتين حبا وكرامة. لك أن تستمع إلى ما أقول يا أستاذي. قل يا ولدي قل، فتح الله عليك. ومخرق عنه القميص تخاله ملكا تنم به السماء كريمة. الله الله الله الله. يحمي الحمى عف اللواحظ والخطى بين البيوت من الحياء سقيمة. الله الله الله الله. حتى إذا حمي الوطيس رأيته نارا على نار الوغى وجحيمة، وإذا القبائل أطبقت ألفيته عند اللواء على الخميس زعيمة. الله الله الله. أعد يا بني. ومخرق عنه القميص تخاله ملكا تنم به السماء كريما، يحمي الحمى عف اللواحظ والخطى بين البيوت من الحياء سقيما، حتى إذا حمي الوطيس رأيته نارا على نار الوغى وجحيما، وإذا القبائل أطبقت ألفيته عند اللواء على الخميس زعيما. الله الله، ما أجمل وما أعذب. هذا ما تقولينه أنت وما أشكره لك، ولكن أستاذي الشيخ حسين المرصفي كان كما لا يضن علي بكلمة الثناء لا يبخل علي بصادق التوجيه، لذا أرشدني إلى مواضع التكلف من البيت الثالث والرابع، ثم اقترح أن أجرب لساني في الحكمة، فعملت بيتين هما أول عهدي بإنشاد الشعر. وما البيتان يا أمير الشعراء؟ لقد قلت: قصار العيش أن يذهب إن حلوا وإن مرا، فإن شئت فمت عبدا، وإن شئت فمت حرا. وهل أعجب أستاذك بهذين البيتين؟ نعم، أعجب بهما كثيرا، وبشرني بمستقبل في الحكمة غزير. في مجال الحديث عن شعرية شوقي المبكرة، نجتزئ من مقال نشرته صحيفة الأهرام مرتين، الأولى صباح 30 إبريل 1927، والثانية في 20 أكتوبر 1972 بمناسبة مرور 40 عاما على وفاة شوقي. نجتزئ من المقال إجابة أمير الشعراء على سؤال، هو: حدثنا عن أول عهدك بالشعر، وعن أول بيت قرأته، وعن الحادث الذي أوحى إليك البيت. كنت طفلا، وكان لنا جار اسمه حسيب بيك عليه رحمة الله ورضوانه، طيب كريم الخلق من بيت مجيد، وأظنه يمت إلى دولة ثروة باشا بصلة المصاهرة، وكان صديقا حميما لوالدي وخالي عليهما رحمة الله، وكان له أخ اسمه عطابيك كان وكيلا لأوقاف الخديوي عباس. وقد اعتاد حسيب بيك أن يرسل إلي من وقت لآخر بعض كتب فرنسية مصورة، وحدث مرة أن أهدى إلي كتابا كثير الصور حسنها، اغتبطت به أشد اغتباط، ثم أرسل بعد قليل يسترده، فبكيت بكاء مرا ورددت الكتاب إليه مصحوبا ببيتين هما: حسبت حسيبا زاده الله رفعة لما نظرت عيناي منه أخا عطا، فخالف ظني ما رأيت فإنه لك الدهر سلاب من الناس ما عطا. وبقدر ما حزنت على الكتاب فرحت بهذين البيتين فرحا عظيما، فقد كان موضع إعجاب الجيران على ما فيهما من خطأ، وتناقلت هما الألسن من منظرة إلى منظرة، وكان أول ما قرأت من الشعر. ومن أوائل شعري في زمن الدرس قصيدة طويلة طبعتها في مدح المغفور له توفيق باشا، مطلعها: همم الملوك علوها لا ينكر، والخير يبقى والمآثر تذكر. وكانت أول قصيدة لفتت الأنظار إليه، لا سيما نظر الخديوي توفيق، حتى كان يسأل عني دائما إلى أن تفضل وعينني في السراي. فلما سئل شوقي عن القصيدة التي يعدها خير قصائده قال: إنها قصيدتي عن توت عنخ آمون وحضارة عصره، وهي التي قلت في مطلعها: درجت على الكنز القرون وأتت على الدن السنون، خير السيوف مضى الزمان عليه في خير الجفون، في منزل كمحجب الغيب استسر عن الظنون، حتى أتى العلم الجسور ففض خاتمه المصون. أمير الشعراء، أي بيت من الشعر تعده خير أبياتك؟ ما قلته في وصف الشمس، وهو: مشيبة القرون أديل منها، ألم تر قرنها في الجو شابا. وهذا البيت من قصيدة لشوقي عنوانها بعد المنفى، وقد كانت فاتحة شعر شوقي بعد عودته من منفاه ببلاد الأندلس. أما حكاية نفيه ففي سنة 1914 نشبت الحرب العالمية الأولى، وكان الخديوي عباس يزور تركيا، فانحاز إليها في حربها ضد الإنجليز فخلعوه، ونفوا شوقي الذي كان معروفا بصلته بالقصر، فاختار النفي إلى إسبانيا سنة 1915، ولبث منفيا حتى عاد إلى مصر أوائل سنة 1920. وقد زاد النفي من لهيب الشاعرية عند شوقي. أما قصيدته بعد المنفى فهي من الجمال والجلال، بحيث نحار في اختيار أبيات منها، لأن كل أبيات القصيدة مما يأسر القلب ويأخذ باللب. ونسلم ابتداء بأننا لن نوفي شعر شوقي حقه في هذه العجالة عن أمير الشعراء، ولكن ما لا يدرك كله قد يدرك بعضه، ونرجو أن ندرك بعض هذا البعض. وها هو أمير الشعراء يقول: أنادي الرسم لو ملك الجواب، وأجزيه بدمعي لو أثاب، وقل لحقه العبرات تجري، وإن كانت سواد القلب ذابا. سبقنا مقبلات الطرب عني، وأدينا التحية والخطابا، وبين جوانحي واف ألوف إذا لمح الديار مضى وثابا. وها هو يشيد بذكر بلاد الأندلس شكرا لها وعرفانا بجميلها ويقول: وداعا وداعا أرض أندلس، وهذا ثنائي إن رضيت به ثوابا، وما أثنيت إلا بعد علم، وكم من جاهل أثنى فعابا. شكرت الفلك يوم حويت رحلي، فيا لمفارق شكر الغرابا. فأنت أرحتني من كل أنف كأنف الميت في النزع انتصابا، ومنظر كل خوان يراني بوجه كالبغي رمى النقابا. وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا. والقصيدة من 60 بيتا، ونختتم ما اخترناه منها بقوله يخاطب وطنه: ويا وطني، لقيتك بعد يأس كأني قد لقيت بك الشباب، وكل مسافر سيؤوب يوما إذا رزق السلامة والإيابة. ولو أني دعيت لكنت ديني، عليه أقابل الحتم المجابة. أدير إليك قبل البيت وجهي إذا فهت الشهادة والمتابة. وقد سبقت ركائبي القوافي مقلدة أزمتها ترابا، تجوب الدهر نحوك والفيافي، وتقتحم الليالي للعبابا، وتهديك الثناء الحر تاجا على تاجيك مؤتلقا عجابا. أمير الشعراء أحمد شوقي، أي شعراء العرب أحب إليك؟ المتنبي، نشأت أحبه وتشربت بشعره الذي كنت أحفظه كله تقريبا. وأي شعراء الفرنسيين أحب إليك؟ فيكتور هيغو، وأجد بين هيغو والمتنبي شبها كبيرا من حيث سمو الخيال والانفراد، إذ ارتفع كل في لغته. ما رأيك في المخترعات والمستكشفات الحديثة؟ هل نستحدث لها أسماء عربية أم تقتبس كما هي؟ ندخلها كما هي، وقد قبلت اللغة العربية هذه الضيافة واتسعت لها. وما نصيحتك للمشتغلين بالأدب والشعر؟ أن يحفظوا أسلوب اللغة ويجاروا العصر، فمن يجد منهم أسلوبا ولو قليلا وقوة على الاختراع ولو محدودة، فليجمع بين التأليف والاقتباس ولا يقتصر على الترجمة. والآن ماذا عن شاعرنا ناثرا؟ إن له كتابا نثريا هو أسواق الذهب، وقد طبع الكتاب بعد وفاته. ومن المهتمين بالدراسات الأدبية من يرى أن شوقي كتب معظم مقالاته أثناء النفي في إسبانيا، وأن الملل والضيق هما اللذان دفعاه إلى كتابة هذه الموضوعات المختلفة. وقد جار في كتابته لأسواق الذهب بعض كتاب المقامات الذين كانوا يتخذون المقامة إطارا للوعظ والإرشاد والحكم، من أمثال الزمخشري والأصفهاني. ولن نطيل في هذا المجال، وأقرب إلى الصواب أن نرجع إلى مقدمة أسواق الذهب وفيها يقول: الحمد لله الذي علم بالقلم وألهم نوابغ الكلم وجعل الأمثال والحكم أحسن أدب الأمم، وصلى الله وسلم على محمد ديمة البيان المنسجمة، وعلى موسى الكليم وعيسى الكلمة. ونصلي معك يا أمير الشعراء على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، ونسألك: ماذا عن أسواق الذهب؟ هذه فصول من النثر ما زعمت أنها غرر زياد، أو فقر الفصيح من إياد، أو سجع المطوقة على فرع غصنها المياد. إن للزمخشري كتابا هو أطواق الذهب، كما أن للأصفهاني كتابا هو أطباق الذهب. هذا ما أعرفه، وما توهمت حين أنشأت أسواق الذهب أني صنعت ما صنع الزمخشري والأصفهاني. وإن سميت هذا الكتاب بما يشبه اسميهما، ووسمته بما يقرب في الحسن من واسميهما. ما أجمل أن يتواضع الشاعر. اللهم لا تواضع، وإنما إقرار بحقيقة هي أن أسواق الذهب كلمات اشتملت على معان شتى الصور وأغراض مختلفة الخبر جليلة الخطر، منها ما طال عليه القدم وشاب على تناوله القلم وألم به الغفل من الكتاب والقلم. ما أكثر ما طرقت من موضوعات في أسواق الذهب. ربما كان الأمر كما تقولين، ولكن من هذه الموضوعات ما كثر على الألسن في هذه الأيام، وأصبح يعرض في طرق الأقلام وتجري به الألفاظ في أعنة الكلام، من مثل الحرية والوطن والأمة والدستور والإنسانية وكثير غير ذلك من شؤون المجتمع وأحواله وصفات الإنسان وأفعاله، أو ما له علاقة بأشياء الزمن ورجاله. وهل اقتصر أسواق الذهب على ما أشرت إليه؟ لا، وإنما يكتنف ذلك أو يمتزج به حكم عن الأيام تلقيتها، ومن التجارب استمليتها، وفي قوارب العربية وعيتها، وعلى أساليبها حبرتها ووشيتها. إنما جادت به قريحتك في أسواق الذهب مما تزدان به الكتب العربية المعاصرة. هذا ما أعتبره ثناء أرجو أن أكون له أهلا، ولكني أهمس في أذنك بأن بعض هذه الخواطر قد نبع من القلب، وهو عند استجمام عفوه، وطلع في الذهن وهو عند تمام صحوه وصفوه، وغيره ولعله الأكثر قد قيل والأقدار سارية، والأقدار بالمكاره جارية، والدار نائية، وحكومة السيف عابثة عاتية. الله، ما أجمل أن يكتب الناثر بحس الشاعر. أنا أستقيل القارئ فيه السقطات، وأستوهبه التجاوز عن الفرطات. اللهم غير وجهك ما ابتغيت، وسوى النفع لخلقك ما نويت، وعليك رجائي ألقيت، وإليك بذلي وضعفي انتهيت. لا نستطيع حتى في هذه العجالة عن أمير الشعراء أحمد شوقي أن نمر مرور الكرام بأسواق الذهب، فلا نختار منها زهرات وورودا ورياحين تجعلنا نقول غير مغالين إن أحمد شوقي أحكم قبضته على صولجان إمارة الشعر وأجاد الإمساك بناصية النثر، وسنجتزئ من بعض ما كتب في أسواق الذهب. وها هو يقول تحت عنوان الحقيقة الواحدة، وهي وجود الله سبحانه وتعالى، ولعله يشير إلى قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطله. يا متابع الملاحدة، مشايع العصبة الجاحدة، منكر الحقيقة الواحدة، ما للأعمى والمرآة، وما للمقعد والمرفاه، وما لك والبحث عن الله. قم قم إلى السماء تقص النظر وقص الأثر واجمع الخبر والخبر، كيف ترى ائتلاف الفلك واختلاف النور والحلك؟ تعالى الله دل الملك على الملك، سل النملة من أدقها خلقا وملأها خلقا وسلكها طرقا تبتغي رزقا، وسل النحلة من ألبسها الحبر وقلدها الإبر وأطعمها الزهر وسخرها طاهية للبشر. وها هو يقول ضمن ما قاله في مقاله عن الوطن: الوطن لا يتم تمامه ولا يخلص لأهله زمامه، ولا يكون الدار المستقلة ولا الضيعة الخالصة الغلة، ولا يقال له البلد السيد المالك، وإن تحلى بألقاب الدول والممالك، حتى يجيل العلم فيه يد العمارة ويجمع له بين دولاب الصناعة وسوق التجارة. وماذا يقول شاعرنا عن شاهد الزور؟ يا شاهد الزور، أنت شر موزور، ضللت القضاء وحلفت كاذبا بالله، ونلت الأبرياء بأذاه، وحلت بين القصاص والجناة، والله يقول: ولكم في القصاص حياة. وما أجمل قول شاعرنا عن اللسان: مضغة لحم في عظم، سماها الناس اللسان، وعظموها لفضيلة البيان، فقوموها بنصف الإنسان، رسول العقل في النقل، وأداة الدماغ في البلاغ، فسبحان الذي خلقه وعلقه، والذي قيده وأطلقه، والذي أسكته وأنطقه، والذي يميته فينتثر، والذي هو على بعثه مقتدر. ونلاحظ غلبة السج الموسيقي العذب على ما كتب شوقي في أسواق الذهب، ذلك لأن لأمير الشعراء رأيا في السجع. السجع شعر العربية الثاني، وقواف مرنة ريدة خصت بها الفصحى، يستريح إليها الشاعر المطبوع، ويرسل فيها الكاتب المتفنن خياله، ويسلو بها أحيانا عما فاته من القدرة على صياغة الشعر. وكل موضع للشعر الرصين محل للسجع، وكل قرار لموسيقاه قرار كذلك للسجع، فإنما يوضع السجع النابغ فيما يصلح مواضع للشعر الرصين. حتى العامية، ضرب شاعرنا في مجال شعرها بسهم وافر. ولا نعني بقولنا هذا كثرة ما كتب من شعر العامية، وإنما نقصد جمال ورقة وعذوبة ما كتب من هذا الشعر على قلته. وقد غنى لشوقي هذا اللون من الشعر إلى جانب شعر الفصحى الفنان محمد عبد الوهاب، وها نحن نستمع إليه وهو يغني أغنية شوقي في الليل لما خلي، والتي يقول فيها: الفجر شأشأ وفاض على سواد الخميلة، لمع كلمح البياض من العيون الكحيلة، والليل سرح في الرياض أدهم بغرة جميلة. الفجر شأشأ وفاض على سواد الخميلة، لمح كلمح البياض من العيون الكحيلة، والليل سرى في الرياض أدهم بغرة جميلة. هنا نواح الأسود، وهنا بكاء في المضاجع. ونقارب نهاية البرنامج، فنجول في بستان قصيد أمير الشعراء، نقطف من أزاهيره ونجني من ثماره. وما أصعب هذه المهمة وما أعذبها؟ وتكثر الأزاهير وتزدان الأغصان بما حملت من شهي الجنى وطيب الثمار. وعندها نردد مع القائل القديم قوله: تكاثرت الظباء على خراش فلا يدري خراش ما يصيد. وها نحن نحاول مستعينين بما شدت به سيدة الغناء العربي أم كلثوم من شعر شوقي الذي يقول في مطلع قصيدته: النيل من أي عهد في القرى تتدفق، وبأي كف في المدائن تغدق، ومن السماء نزلت أم فجرت من عليا الجنان جداولا تترقرق. كل عام درة تلقى من أجمل إليك، وحرة لا ترقق. والمجد أتساءل كيف كان شوقي ينظم شعره وثم كتاب هو 12 عاما في صحبة أمير الشعراء كتبه سكرتيره أحمد أبو العز، وفيه يقول: كان شوقي رحمه الله وعز العربية عن فقده ينظم الشعر في أي وقت شاء وفي أي مكان أراد، فكان ينظمه جالسا وماشيا ومسافرا ومقيما، وكان ينظمه وهو وحده، وأيضا وهو مع أصدقائه أو زواره، كذلك كان ينظمه فرحا وحزينا كما كان ينظمه وهو مجد لأي عمل أو لاه بأي منظر. هل كان أمير الشعراء يدخل السينما مثلا؟ نعم، وبهذه المناسبة أذكر أني كنت أدخل السينما في صحبته، وكان دأبنا في ذلك أن نقطع تذكرتين مختلفتين. ولما؟ كانت إحداهما أمام الشاشة وهي له ليتمكن من رؤية المناظر عن قرب، والأخرى تكون لي يعطينيها قائلا: اجلس حيث شئت وكما تريد. وذات مرة كانت الرواية ضعيفة وكنت غير مرتاح لها، ولكني اضطررت للبقاء مجاراة لرغبته في عدم الانصراف، وبعد أن انتهت الرواية قلت له: لقد كانت الرواية ضعيفة ومملة جدا، ولما بقينا حتى نهايتها؟ لقد تركتها من أول نظرة وشرعت أنظم. وشرعت تنظم؟ نعم. لما تحملق في وجهي هكذا؟ لا تظن أن رؤيتك لمثل هذه الرواية الضعيفة تمر بدون فائدة. وما الفائدة؟ قد تعرف مواطن الضعف فيها وهذا يفيدك قوة، ثم تعرف قيمة الرواية التي تراها في الغد إذا كانت من نوع أقوى. مقتنع؟ نعم. حتى أزيدك اقتناعا أقول لك: لا يظهر فضل الخفيف الجميل إلا إذا ظهر البغيض الثقيل. هذا صحيح. ولا يحس الإنسان بقيمة النعمة إلا بعد الحاجة. ثم مضى نصف ساعة، تحدثنا أثناءه أحاديث أخر، ولكنه عاد وقال لي: كنا من وقت نتكلم في أن الضدين يظهر أحدهما الآخر. نعم. كالصحة، يراها المريض تاجا على رؤوس الأصحاء، مع أن المريض كان صحيحا قبل ذلك ولا يشعر على رأسه بطاقية فضلا عن التاج. ثم خلص من هذا الحديث وسكت، فإذا به ينظم بقية الشعر الذي كان قد بدأ فيه ونحن في السينما. ومن طريف ما ذكره أبو العز في كتابه قوله: كان أمير الشعراء إذا شغلته أشياء عن قصيدة طلب إليه عملها ولم يتذكرها إلا قبل ميعادها بساعات أو عند طلبها، ابتسم وقال لي: مر الطاهية أن يحضر سلة البيض يا أحمد. ويحضر الطاهي البيض ومعه طبق، فيتناول أمير الشعراء صفار 3 بيضات نيئة، ثم يبدأ في النظم حتى تكون القصيدة في يد طالبها. وماذا بعد؟ بقي أن نقول إن أمير الشعراء قد خلف 7 مسرحيات كتبها منذ عام 1927 إلى عام 1932. وهذه المسرحيات هي: مصرع كليوباترا، مجنون ليلى، قمبيز، عنترة، علي بك الكبير أو دولة المماليك، الست هدى، أميرة الأندلس. ويبقى أن نختتم هذه العجالة عن أمير الشعراء أحمد شوقي الذي بايعته وفود من معظم الأقطار العربية أميرا للشعراء، وكان على رأس مبايعيه بالإمارة شاعر النيل حافظ إبراهيم في حفل أقيم بدار الأوبرا سنة 27 و900 وألف. وسنة 32 و900 وألف، ويوم 13 من أكتوبر انتقل شاعرنا إلى الرفيق الأعلى. كنتم مع أمير الشعراء أحمد شوقي. كتبها للإذاعة صبري سلامة. بطولة سمير حسني، حسن عبد الحميد، فريدة مرسي، أبو ضيف علام، محمود السيد، نظير عبد الجابر، سمير فتحي، عصمة الشناوي، محي السويفي. التسجيل والمونتاج علي صالح، محسن عبدو، سيد كامل. المخرج المساعد كمال دسوقي. أمير الشعراء أحمد شوقي سهرة من إخراج محمود فتح الله.